في عندنا هذا، في عندنا واجبات هذا ركن، في واجبات وسنن نعم. وخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم على آله وأصحابه أجمعين. والرابع يشترط العلم بجواز القصر. والرابع من شروط القصر العلم بجواز القصر. كل عبادة يجب العلم بكيفيتها، يعني ليس فقط القصر. الآن الصلاة لا تصح الصلاة إلا إذا كان المصلي عارفا بكيفيتها، وكذلك الوضوء كذلك يعرف كيف يتوضأ. القصر يعلم أنه جائز في الإسلام، يجوز أو رخصة يعني في السفر الطويل، لابد من هذا. فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه كما في الروضة وأصلها. يعني على فرض أنه الإنسان صلى الظهر ركعتين وسلم، فظن أنه يعني يجوز أن واحد يصلي ركعتين أو أربعة، هو حر. نعم. يعني هذا لا يصح، لا يصح. كما يقال أن لو دخل رجل فصلى ركعتين بعد ما انقضت الصلاة، دخل متأخر فصلى ركعتين وجلس. أيوة. فناداه الإمام قال له أنت إيش صليت؟ قال صليت الظهر. جميل. قال له أنت كم صليت، كم ركعة؟ قال ركعتين. قال فظنيت أنك أنت ناسي، لها الظهر ما تعرف الظهر أربع ركعات. قال والله أعرف الظهر أربع ركعات، بس أنا عندي نية أني أترك الصلاة. أيه؟ أصلي تدريجيا يعني. أتركها بالتدريج. أيوة. يعني بتركها بالتدريج. أيه. بصلي الظهر ركعتين. بعدين بتركها خالص. أي نعم. ما شاء الله. هذا يعني مثل التدخين عادي. طيب. متعود على متعود على أربعة وبده يصلي ركعتين. طيب تنبيه، الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر إن لم يضر. يعني هل مراعاة الرخصة أفضل أم العزيمة؟ طبعا في السفر القصر، هل الأفضل ليش الفطر أم الصوم؟ نعم. وسيأتي يمكن المعنى الأفضل القصر أم عدم القصر، لكن هو لما كان السفر محل الرخصة الصوم كما هو محل الرخصة. طيب هل مراعاة الرخصة أفضل أم العزيمة؟ قال إيش؟ يقول الصوم لمسافر سفر قصر. الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر، من الفطر لم يضر إذا كان الصوم لا يضر. وفي شيء آخر يقول لما فيه من براءة الذمة، لأنه أبرأ ذمته بيقين. أيه. يمكن هو ما يعيش إلى أن يقضي مثلا. نعم. وبعدين جو رمضان ما يتعوض. جو رمضان. نعم. نفحات رمضان، أيام ليالي رمضان لا تعوض بغيرها. نعم. صحيح أن الصوم ممكن يقضى، لكن شتان بين صوم الأداء وصوم القضاء. نعم. وإن كان مرخصا له بالفطر. نعم. إلا أما إذا كان يضره الصوم، إذا كان يضر به الصوم يشق عليه، لا، الأفضل الفطر. كذلك إذا كانت نفسه تعاف الرخصة، يعني يستخف بالرخصة وأنه لا يرى يعني كيف واحد يفطر، مثل كما يقال الآن يا أخي الإنسان يسافر بالسيارة ومكيفة وما ما في داعي، إيش الفطر هذا؟ يعني واحد ما لا، هذه رخصة. نعم. إذا كان نفسه تعافى الرخصة فالأفضل مخالفة النفس في هذه الحالة. نعم. والقصر له هذا بالنسبة للصوم. نعم. طيب بالنسبة للقصر بالعكس. قلنا بالنسبة للصوم في السفر أفضل، إلا في بعض الحالات. أما قصر الصلاة فالأفضل مراعاة القصر، نعم، إذا كانت المسافة أكثر من 8، يعني أكثر من مسافة القصر عند الشافعي، يعني أطول من ذلك. نعم. يعني إذا كانت بحيث تكون مسافة قصر حتى عند أبي حنيفة، حتى لأن المسافة تختلف، مسافة الشافعي غير مسافة الحنفي. مسافة الحنفي مرحلتان مثلا، ثلاث مراحل. أو في رواية عنهم مرحلتان وأكثر الثالثة، أو ثلاث مراحل إلا شوي. فإذا كانت المسافة هي مسافة 3 مراحل مثلا، فالأفضل القصر مراعاة لخلاف أبي حنيفة، لأنه يوجب القصر. حتى لأن يعني تكون عبادتنا موافقة لمذهب أبي حنيفة ولمذهب الشافعي ولجميع والقصر له أفضل من الإتمام إن بلغ سفره 3 مراحل ولم يختلف في ولم يختلف في جواز القصر. ما هي شيخنا؟ أيوة أكمل. فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل. لا يعني إنه ما اختلفوا في جواز القصر، ما في عادة اختلف في القصر. خروجا من خلاف أبي حنيفة. لا هو شوف عندي ولم يختلف. إجت الشيخنا إجت خروجا من خلاف أبي حنيفة. ماشي لا قال ولم يختلف، أنا عايز ولم يختلف. شو عندك إلا الثاني صح؟ قال ولم يختلف يمكن في جواز القصر، يعني في المسافة التي لم يختلف العلماء في جواز القصر فيها بل اتفقوا على جواز القصر فيها، الأفضل فيها القصر. مثل 3 مراحل ثلاث مراحل ما حد اختلف في جوازه، لكن مرحلتان اختلفوا في جواز القصر في مرحلتين، لأن أبا حنيفة لا يرى جواز القصر في مرحلتين. والشيخ لعله عبي حيد هون أنه القصر حتى الأحناف قالوا بالقصر، بس الأحناف ما قالوا في الجمع، بلك عبي عبي عبي ينبه لهذه النقطة. لو قال ولم يختلف في جواز، ولم يختلف في جواز القصر قصري. إيه إيه إيه في جواز قصري ماشي، يعني هذه الحالة ما اختلفوا فيها. إيه. يعني قصدك أن السفر 3 مراحل لكن هو ما هو ليس هو عبي عبناه يمكن على 3 مراحل هو ليس ليس هذا محل إلا إن بلغ سفره 3 مراحل ولم يختلف في جواز قصره، يعني المراحل هذه هذا المقصود في هذا السفر. الشيخ مصطفى عندك كتاب الشيخ البجيرم الجزء أنا هون عندي الجزء الثاني، يعني قصدك هون عندي بجوز ثاني بالجزء على الكرسي هذا ثاني. طيب إذن قال عاد يقول شيخ بقرأ لك من البداية. شوف والقصر له أفضل من الإتمام إن بلغ سفره 3 مراحل ولم يختلف في جواز قصره. طيب يعني هذا شيخ بيقصد فيه الواو هون كلام جديد ولا عم يعطفه على قبله؟ لا لا لا ولم يختلف في جواز القصر، يعني كلام جديد في بالي الواو استئنافية. لا لا ليست استئنافية، لكن عطف عطف يعني يعني ما يعني تعتبر يعني عشرتها يعني في الأفضل في الأفضلية قصدك يعني على العطف على الأفضل. متى يكون القصر أفضل؟ أفضل أيوة عندما يكون إذا كانت المسافة 3 مراحل تصح فيها يجوز فيها القصر من غير خلاف من غير خلاف. أما إذا كانت المسافة فيها خلاف كمسافة الشافعية لأن الأحناف خالفوا فيها هنا يكون الإتمام أفضل من القصر. أيوة الآن عند الشافعية إذا كانت المسافة مرحلتين فقط الإتمام أفضل. الإتمام إذا كانت 3 مراحل القصر أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة. قال شيخنا لما قال خروجا من خلاف أبي حنيفة فإن أبا حنيفة لا قبل بني ما في ولم يختلف ما في شيء ما في شيء ولم يختلف فيه جواز. لا بس لأنه شو قال؟ قال فإن أبا حنيفة يوجب القصر إن بلغها 3 مراحل والإتمام إن لم يبلغها. يوجب الإتمام إن لم يبلغها. إذا في خلاف في المرحلتين خلاف لذلك الأفضل هو هذا قصدي. أيوة إيه نعم. طيب ولم يختلف في جواز قصره فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل. نعم. خروجا من خلاف أبي حنيفة. يبلغها 3 مراحل نعم 3 مراحل نعم. إن لم يبلغ 3 مراحل فالإتمام أفضل. نعم. أما لو اختلف فيه أو أما لو اختلف جاءت أما لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينة. هذه مسألة ثانية. قال هذا ما كلام جديد هم شيخ. 3 مراحل هذا صحيح بس ليش ذكر لا. أما لو اختلف فيه قال 3 مراحل لم يختلف فيها أكيد. طيب هذا هون ليش؟ لكن عندنا أيضا إذا أحيانا إذا يكون السفر أقل من 3 مراحل لا هلا هذا هون شيخنا كانوا ثلاث مراحل بس عم يقول لا الملاح الان ملاح السفينه لانه على طول مسافر. طيب شيخ مصطفى انت كمل قراءتها ستضح معنا المساله. ملاح السفينه مختلف في جواز قصره هل يجوز له القصر ام لا حتى لو بلغ مرحلتين او ثلاث. يعني شو قال خلافا من اوجبك الامام احمد لو قراتها الشيخ مصطفى انت هتضح المساله. أكمل. اما لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر المل نعم ومعه عياله أهله أولاده زوجته موجودين معه هذا عند بعض المذاهب لا يجوز له القصر. أيوة ومن يديم السفر وكذلك الذي يديم السفر على طول مثلا ينقل ركاب من مكة للمدينة وبالعكس نعم. كل يوم مطلقا هذا نعم فالإتمام له أفضل فالإتمام له أفضل خروجا من خلاف من أوجبه مثل هو الإمام أحمد يعني مثلا. أوجب الإتمام إيه. يعني الإمام أحمد قال بالنسبة للملاح ملاح السفينة الذي أهله معه ويطيل السفر دائما وكذلك الذي يسافر ويرجع كل شبه يعني شبه يوم كل يوم على الخط شغال على الخط شغال. الإمام أحمد قال هذا لا يخسر يعني شو يعني يبقى كل عمره يخسر مو معقولة. لذلك يجب عليه أن يتم هذا عند غير عند الإمام أحمد. الشافعية قالوا أيضا هذا الإتمام هذا الإتمام في حقه أفضل خروجا من الخلاف الإمام يا سلام جميل. إذا ولم يختلف في جواز قصره في مسألة الملاح خاصة والمسافر والذي يديم السفر الذي يديم السفر طبعا شيخنا هوني هي خروجا من الخلاف طبعا المذاهب الأربعة معروفين أما والله خلاف يعني في كتير أقوى إذا بنخرج من خلاف لا نحن نراعي المذاهب الأربعة ما لنا شغل لا يعني. بالخلاف من خلاف الخلاف خارج المذاهب الأربعة نحن ما لا لا نراعيه نعم نحن أتباع المذاهب الأربعة لا نراعي إلا خلاف المذاهب الأربعة أيوة لا يعني مثل خلاف الظاهرية أيوة. خلاف غير ما, ما ما نراعي نعم. أحكام الجمع قال ولما فرغ المصنف من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر فقال ويجوز للمسافر سفر قصر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا واضح هذا وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا والجمعة كالظهر في جمع لكن هم قال بالنسبة للجمع في القصر في وقت أيهما شاء نعم هو يجوز لكن أيهما أفضل هل التقديم أم التأخير نقول على حسب ظروف المسافر فإن كان نازلا في وقت الأولى فالأفضل جمع التقديم وإن كان سائرا في وقت الأولى فالأفضل له جمع التأخير وهكذا في المغرب والعشاء نعم والجمعة كالظهر الحديث هكذا ورد نعم والجمعة كالظهر في جمع التقديم والجمعة كالظهر في جمع التقديم يعني في صلاة العصر بعدها عند الشافعية يجوز للشخص أن إذا كان مسافرا ومر على بلد وأذن للجمعة صلى الجمعة ركعتين طبعا مع الإمام يجوز أن يقوم فيأتي بالعصر بعدها ولو كان منفردا هذا يجوز لأن الظهر يعني تقوم الجمعة تقوم مقام الظهر نعم. فكأنه صلى الظهر وهو الآن يريد أن يجمع العصر لكن بشرط أن يتعرض لنية الجمع في أثناء صلاة الجمعة نعم. يعني حينما يقتدي بالإمام في الجمعة ينوي أنه سوف يصلي العصر بعدها نعم. والأفضل لسائر وقت أولى أتى بهذا والأفضل لسائر وقت أولى تأخيره تأخير الجمع ولغيره الشيخ مصطفى مكتوب تأخير لا عندها يجوز هذا كله تأخير أو تأخيره أي تأخير الجمع نعم ولغيره ولغير تقديم للاتباع لغير المسافر يعني لمن هو مثلا نازل يعني للغداء أو الاستراحة الأفضل في حقه التقديم للاتباع شروط التقديم جمع التقديم له شروط وهي شروط أما التأخير له شرط واحد سيأتي معنا نعم وشرط للتقديم أربعة شروط جمع التقديم أربعة طبعا هذا في تقديم السفر نعم سيأتي معنا التقديم بسبب المطر هذا شيء آخر سيأتي فيما في محله نتكلم عنه. إذا شروط جمع التقديم أربعة في السفر. في السفر. نعم. شروط جمع التقديم في السفر أربعة. الأول الترتيب. بأن يبدأ بالأولى. الأولى إذا كان سواء كانت الظهر أو المغرب فيه. نعم. لأن الوقت لها. يعني هي صاحبة الوقت هي أولى بالتقديم. والثانية تبع لها. والثانية تبع والتابع لازم يتأخر عن لابد أن يتأخر عن المتبوع. نعم. والثاني شرط الثاني نية الجمع ليتميز التقديم أن ينوي الجمع في الأولى ولو في أثناء الصلاة شيخنا ما قبل السلام كله محل للنية ما لم يسلم من الأولى هذا كله محل لنية الجمع كله يتميز وقت. التقديم المشروع عن التقديم سهوا ليتميز التقديم المشروع عن التقديم أو عبثا أو سهوا في الأولى. لأن النية تميز إذا كان هو يريد القصر أم أنه جمع عبثا أو سهوا لأنه أحيانا مثلا تكون يكون الوقت قريب يعني مثلا المغرب أخر قليلا إلى قرب العشاء مثلا فقام صلى المغرب فظن أن العشاء مثلا دخل وقتها هو لم يدخل وقتها ولم ينوي الجمع في الأولى فلما سلم من العشاء تبين له أن العشاء ما دخل ولم ينوي في الأولى الجمع هذا ما يصح هذا الجمع نعم ما نقول عبثا ممكن عبثا لأنه العبث بعيد عبثا هكذا بدون يعني قال لا أريد أن أخلص من الـ من الـ في الأولى يعني النية تكون في الأولى في الصلاة الأولى لا هو ليتميز أنه لو صلى الثانية مع الأولى من غير أن ينوي الجمع هل صلاته للثانية يعني إذا كانت عبثا بمعنى أنه يدري أنه ما دخل يعني هو ما نوى الجمع ولكن قال أخلص من الاثنين الآن مثل في بعض العوام ما يصلي إلى صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب يصلي متى العشاء يقضي الجميع نقول له ليش فعلت هذا ما حد يفعله لا شيء يقول أريد أخلص من الجميع مرة واحدة هذا عبث يعني هون شيخنا في الأولى ما يعني عن التقديم في الأولى هيك المقصود فيه يعني لم ينوي جمع التقديم في الأولى ومع ذلك صلى الثانية بعد ما سلم الأولى صلى الثانية ما تصح الثانية نعم إذا نية الجمع ليتميز التقديم والمشروع عن التقديم سهوا أو عبثا في أو الأولى ولو مع تحديد النية في الأولى هاي في الأولى تابع للنية نية الجمع تكون في الأولى ولو مع تحلله منها ولو عند السلام مع يمشي الحال يصح عند السلام السلام عليكم هو ناوي الجمع والثالث الشرط الثالث ولاء الموالاة بين الأولى والثانية شرط في جواز جمع التقديم بأن لا يطول الفصل بينهما بين الأولى والثانية لا يطول أما إذا كان الفصل خفيف كطلب ماء خفيف بأن كان مثلا فاقد الماء طلب خفيف أو تيمم مثلا أو انتقض وضوه وتوضع بسرعة هذا لا يضر الفصل أما إذا طال بأن صلى السنة مثلا السنة البعدية أو القبلية للفريضة الثانية هذا يعد فاصل ولو ذكر بعدها ترك ركن من الأولى أعاده ولو ترك بعد بعدهما لابد ولو ذكر بعدهما ولو تذكر بعد أن صلى الفريضتين أنه ترك ركنا من الفريضة الأولى ولو ذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادها أعاد الأولى وأعاد الثانية أعادهما أعاد الأولى وأعاد الثانية أعادهما أنا اليوم عمين أعرف يعني يستأنف كل شيء لا هو ما عنده الشيخ مصطفى إلا ضمير مؤنث واحد يعني واحد بس إيه عادة مثل هذيك المرة اللي الكويتي صار يسأل هذاك يخلوا الوحيدي ما يفهم عليه أنا عم بتجيب زوجته من زيارة يخلوا إيش قلت له هذا مو عارفين هالمصطلح كله إيش بدك خلاص ما عنده حط له ما بيعرف مصطلح الزوجتين خالص مو فهمان كل شيء فمو عرفانه يقلوا وحيدي يقلوا إيش ما يفهم عليه ما يعرف المهم ما يعرف لأنه ما عنده المصطلح يعني ما يقول الأولى إيه يقلوا طيب يا شيخنا إذا ترك ركن من الأولى يستأنف كل شيء إيه ليش لأنه مو الترتيب قلنا أول شيء الترتيب واجب والموالاة واجبة إيه لما يعيد الأولى طبعا الثانية صلاها ما تصح، لأنه شرطة أن تكون الأولى صحيحة، إذا كانت الأولى باطلة كأنه ما صلى الثانية، يحتاج يعيد الأولى. طيب والثانية الحصر صار فاصل، يعني ما يعني لابد من إعادة الاثنين، لأن الثانية مبنية على الأولى. نعم. فإذا بطلت الأولى بطلت الثانية. ولو جمعهما تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص، فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطول الفصل بين سلامها. إيه؟ إذا تذكر أنه ترك ركنا من الصلاة الثانية فسلم، ثم تذكر على الفور نعم أنه ترك ركنا من الثانية مو من الأولى، الأولى صحيحة، عم يقول ولم يطول الفصل بين سلامها بين سلامها والذكر، نعم الذكر نعم، تدارك وصحتا، تدارك يعني بنى، يعني ترك تذكر أنه ترك الفاتحة مثلا من الركعة الثانية أو الثالثة أو تدارك يقوم مثلا، أو ترك مثلا سجدة من السجدات يقوم يأتي بركعة مثلا وصحت صلاته. نعم. قال فإن طال، فإن طال يعني سلم ثم مشى أو تكلم طويلا ثم تذكر أنه ترك ركنا من الثانية بطلت الثانية، بطلت الثانية فقط، الأولى ما لها علاقة، الأولى صحيحة مضت على الصحة. طيب وبعدين ما يعيدها في الوقت هذا، يعيدها في وقتها، ولا جمع، ولا جمع يعني لطول الفصل، أهلي أنا طال الفصل أخر العصر وقتها. نعم. ما يقول أنا أريد أن أجمعها مع الأولى الآن أعيدها مع، لا لأنه طال الفصل عليه خلاص ما عاد يمشي الحال. ولو جهل بأن لم يدري أن الترك من الأولى، ولو جهل لجهل يعلم أنه ترك ركنا، يعني نسي الفاتحة في إحدى الصلاتين ولا يدري هل هو من الأولى أم من الثانية، هذه صورة أعادهما، أعاد الاثنين لاحتمال أعاد الأولى، أعاد الأولى لاحتمال أن يكون الصلاة الأولى هي التي ما هي صحيحة، وإذا كانت الأولى مو صحيحة إذن الثانية أيضا مو صح، ليست صحيحة. نعم. فيعيد الاثنين، وإذا كانت من الثانية، إذا كانت من الثانية والأولى اعتبرناها صحيحة مثلا وكانت يعني إذا كان من الثانية، لو فرضنا أنها من الثانية ترك الفاتحة من الثانية وقد سلم، أي نعم الآن طال الفصل عليه، نعم ما عاد يعيد، لا هو ما دام أنه يحتمل أن تكون من الثانية بس الأولى خلاص يكفي في وجوب الإعادة الاثنين، إذا الاحتمال أنه من الأولى بغير جمع تقديم، يعني أنه جمع التقديم ما في، كأنه ما في جمع تقديم، لا يعني انه عم يستثنى يعيدهما من غير جمع تقديم، يعني لا يعني اذا كان جمع تقديم لا ما بيعيد التنتين، ليش بده يعيد؟ ليش اذا كان ترك واحده من احدى الصلاتين، ترك ركنا من واحده من الصلاتين هو ما يدري ايهما، اي بس اذا كان في جمع تقديم ليش بده يعيد الكل؟ يعيد واحده منهم، لا هو بعد السلام من الثانيه، بعد السلام بعد الفراغ من الثانيه إيه؟ تذكر أنه ترك ركنا من واحد من أحد الصلاتين. إذا كان جمع تقديم ما يجوز. لا هو جمع تقديم لكن بعد ما صلى الاثنين. قال الشيخ نشوف شو. قال. يعيد الاثنين. كمان يعيد الاثنين؟ من غير جمع تقديم. لكن قال من غير جمع. قال الشيخ هو إنما امتنع جمع التقديم الاحتمالي أنه من الثانية مع طول الفصل بهما. بها. يعني يعيد الاثنين لكن من غير جمع. ليش؟ لأنه يعيد يعيد بالتالي الظهر الثاني المعادة سنة نفل لأنه لا يدري، وبالتالي يطول الفصل بينهما، يعني يعيد الأولى، يعيد الأولى هذه الأولى كان حكمنا ببطلانها يعيدها، والثانية أيضا حكمنا ببطلانها لكن لا يجمع يؤخرها الوقت، يعني أيوة يؤخرها العصر إلى وقتها، يعني بيأخرها، يؤخرها نعم لطول الفصل، أيوة لأنه إذا كان من المتروك من الأولى فقد طال الفصل، أيوة فقد وإذا طال الفصل يؤخر الثانية إلى وقتها، شوف شو قال شيخنا، قال والحال أننا فرضنا أن الظهر التي صلاها أولا صحيحة، إذا فرضنا أن الأولى التي صلاها صحيحة نعم. فقد طال الفصل بين الظهر الصحيحة والعصر التي صلاها ثانيا بالعصر الفاسد والظهر المعاد، إذن هنا يعيد الأولى ولا يصلي الثانية إلا في وقتها، نعم. يعني من غير جمع العيد الأولى من غير جمع. نعم. من غير أن يجمع معها الثانية. يصلي عيد الظهر مثلا لاحتمال أن يكون المتروك من الظهر، والثاني يترك ما نقول صليها الآن، يتركها الوقت. طيب لأنه امتنع الآن امتنع الجمع لطول الفصل، لأنه حكمنا ببطلان الصلاة والصلاة وصارت حائل بين الأولى والثانية المعادة التي يعيدها سوف يعيدها لو صححناها. والرابع دوام سفره إلى عقد الثانية إلى أن يحرم بالثانية، يعني يكون عقد شرنا. عقد. لا عقد يعني عقد العقد هو الإحرام. فلو أقام قبله قبل أن يحرم بالثانية فلا جمع أي آخر الثاني الوقت، يعني صلى الأولى في وقت الظهر وقام ليصلي العصر قبل أن يحرم بالعصر، وصلت سفينته إلى بلدي، نقول الآن لا تصلي العصر، اتركها إلى وقتها. نعم. شروط التأخير، شروط جمع التأخير. نعم. شرط واحد وشرط للتأخير أمران فقط. وذكر اثنين، هو المشهور واحد. نعم. نية جمع التأخير. نعم. وشرط للتأخير أمران فقط أحدهما نية جمع في وقت أولى في وقت الصلاة الأولى ما بقي قدر يسعها، يعني له عن التأخير، يعني يجب على المؤخر أن ينوي جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى ولو يعني بما يسع الفريضة، يعني إذا بقي خمس دقائق إذا كان متوضي تكفي الفريضة، أما إذا دقيقة ما بلحق، لا دقيقتين ما إذا ما بيصير ينويها، إذا راحت عليه خلاص راح يصير قضى، يعني يصير قضى. نعم. وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصا وإن وقعت أداء صحيح، ولو صلى الأولى ولحق ركعة من الأولى أداء، لأنه وقع في وقتها ركعة، لكن هو يعصي بالنسبة للثانية. نعم. بالنسبة للثانية. نعم. فإن لم ينوي الجمعة أو نواه في وقت الأولى، يعني يعصي لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها بدون مبرر. نعم. حتى لو أنه لو أدرك من الصلاة ركعة أو ركعتين. نعم. ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى هذه إلى أن يضيق وقتها. نعم. حتى لو أدرك هذا. حتى لو كان إنسان مقيم. نعم. يعني ليس في السفر خاصة. نعم. حتى في الإقامة. نعم. نعم. لكن لو سهى أو نسي فلم يتذكر إلا في آخر الصلاة، يعني هو مسافر قال والله باقي ربع ساعة نص ساعة لكن الوقت ضيق أخرها إلى العصر، يجوز هذا ولا يعصي بالحالة. إذن فإن لم ينوي الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسعه عصا وكانت قضاء. نعم. وثاني الشرطين دوام سفره إلى إتمامها، إلى إتمام إيش؟ يعني إتمام الصلاة الأولى. نعم. إلى تمامهما. إلى تمامهما يا شيخ. كمان أنت. إلى تمامهما عندك؟ تمامهما. أنا عندي. أنت نسختك يا شيخ مصطفى نفسه. نفسه عندي. إلى تمامهما. لأنك مصطفى. لك. يعني أجل شيخنا هلق لنا. منقول إتمامهما ولا تمامهما؟ لا إتمامهما. إتمامهما؟ إي نعم. يا سلام. الحمد لله. يعني معناك تتزوج اثنين يعني؟ إي. ما بسترجي شيخ. ما بسترجي الى اتمامه. حتى انت اسبق منه في الزواج، اول شيء انت ليش انا اسبق سويها بعدين هو. انا هي صار اثنين الاقدم وهجرته. نعم. فلو اقام قبله صارت قبل ان ينتهي من الاثنين صارت الاولى قضاء لكن من غير اثم. نعم. ولا الثاني اداء لانه صلىها وقتها. نعم. يعني مثلا أقام قبل أن يفرغ من يعني شو اسمه ولو أقام أقام قبله قبل يعني قبل ما يتم شيخ قبل يعني أقام قبل إيه قبل أن يتم من إيش أن يكمل أن ينتهي من الاثنين من الثانية إيه قبل ما يتم الثانية قبل أن صارت الأولى قبل أن يسلم من العصر. أيوة. أقام هو جمع الظهر مع العصر. نعم. أقام, أقام قبل أن يتهم العصر وصل بلده. أيوة. إيه نعم. نقول له الأولى قضاء, صارت قضاء. إيه نعم, لكن من غير إثم. أيوة. والثانية طبعا هذا لأنه في وقتها صلى العصر في وقتها. نعم. فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر. هي تابعة للعذر, هو بالأصل أن الثانية تابعة, يعني الأولى هي صاحبة هي الوقت الأولى, فصارت في التأخير صارت الثانية تابعة, الأولى تابعة للثانية. نعم. وقد زال, وقد زال العذر وهو السفر. هي الثانية الأولى يعني تابعة للثانية في جمع التأخير لأجل العذر وهو السفر, وهو السفر, وقد زال السفر. إذن فإيش يعني ما عاد تسمى إيش أداء, ما عاد تسمى أداء. نعم. تسمى قضاء. وفي المجموع يعني زال العذر بسبب الإقامة أنه وصل بلده. وفي المجموع نعم إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء. هذا رأي في المجموع أنه إذا أقام في أثناء الثانية مثلا صلى ركعتين. أيوة. وفي التشهد أو لما قام إلى الثالثة وصل بلده وقد صلى الأولى طبعا. قل في المجموع قول أنه تكون الأولى أداء. بلا خلاف عبد الكون شيخ. بلا خلاف, لكن الخلاف ذكر الأولى أداء بلا خلاف. نعم, هو قال بلا خلاف في المجموع, لكن الظاهر أنه الخطيب هو ذكر على حسب الشرط الثاني أنه يوجد خلاف. وما بحثه مخالف لإطلاقهم. ها, وما بحثه النووي في المجموع. أيوه. مخالف لإطلاق الفقهاء على أنه إذا ما يعني ما تكون قضاء إلا إذا سلم. أيوه. من الاثنين. نعم. قال السبكي وتبعه الأسنوي أيضا, يعني تبع السبكي. أيوة. هو تلميذه الأسنوي. وتبعه الأسنوي. وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى. أيوة. فلو هذا يعني الأسنوي والسبكي قال هذا قوله تعليلهم هذا إذا بدأ بالأولى فصلاها ثم بدأ في بالثاني, يعني صلى الظهر ثم يعني هذا كلام السبكي والأسنوي. إيه نعم, صلى الظهر أولا ثم العصر, لأنه لابد أن نعلم أنه في جمع التأخير لا يجب الترتيب. بس شيخنا ما ذكر لهم الرأي حتى يقول وتعليله. لا هو بلا هو ذكر ما ذكر لهم التعليل. ها, ما ذكر لهم الرأي أصلا. ذكر اللي الذي ذكره النووي في المجموع. أي يعني هذول مأيدين كلام النووي؟ لا هو ما هم مأيدين كلامنا, بس يقول يحملون كلام الرأي الذي ذهب إليه النووي في المجموع. قال وتعليلهم ذلك. نعم, أكمل. عم يقول وما بحثه مخالف لإطلاقهم. ما بحث النووي مخالف لإطلاق الفقهاء الشافعية. قال السبكي. نعم. وتبعه الأسنوي. وتعليلهم منطبق. يعني كلمة تعليلهم لمين ترجع؟ غير الرأي النووي الثاني الذي هو إطلاق. يعني الجمهور. الجمهور. الجمهور. نعم. رأي الجمهور. وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى. هذا بناء على تقديم, لو أنه قدم الأولى اللي هي الظهر مثلا. أيوة. قدمها على العصر. أيوة. نعم. أما. فلو عكس بأن صلى العصر أولا ثم. أيوة. صلى وأقام في أثناء الظهر. ثم قبل أن يصلي الظهر أقام. أيوة. وأقام في أثناء الظهر. نعم. فقد وجد العذر في جميع المتبوعة. في الكل. في جميع المتبوعة. في جميع إيش؟ المتبوعة. المتبوعة في جميع المتبوعة. إيه؟ يعني المتبوعة هنا العصر. أيوة العصر. المتبوعة العصر إيه. وأول التابعة بيقول. وأول التابعة الظهر يعني. أيوة. فينبغي إيش أن تكون أداء. وقياس ما مر في جميع التقديم في جمع التقديم. إيه؟ وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء. على الأصح أنها أداء. يعني يقول هذا السبكي والأسنوي ويقول المسألة هاي المذهب لما قالوا إنه بعد أن ينتهي من الصلاة الثانية أقامة هاي في جمع التقديم. الأولى تكون في حكم القضاء ليست أداء. المجموع يقول بل مو شرط حتى لو أقام في أثناء الثانية بتضل الأولى أداء. لا هو قال في المجموع إيش قال شيخنا؟ في المجموع قال. وفي المجموع إيه قال إذا أقام في أثناء الثانية أيوة. ينبغي أن تكون الأولى أداء أيوة. بلا خلاف حتى بلا خلاف هو قوله بلا خلاف بعدين تعقبه بعدين عم يقول وما بحثه أيوة. مخالف لإطلاقهم لإطلاق الصحيح قال السكي وتبعه الأسنوي أي نعم وتعليلهم الأصحاب على تقديم الأولى منطبق على أنه لو قدم الأولى يعني لو صلى الظهر ثم أقام في أثناء العصر يعني إذا هيك صار هالحالة إذا في الحالة تكون الظهر قضاء أما لو عكس بأن صلى العصر قدمها لأنه في جمع التقديم يجوز تقديم العصر في جمع التأخير صلى العصر في جمع التأخير في جمع التأخير يجوز تقديم العصر على الظهر لكن الأفضل الترتيب طيب فصلى العصر وأقام في ثم قام للظهر نعم فلو عكس وأقام فنوى الظهر نعم وأقام عم يقول فقد وجد العذر فقد وجد السفر العذر في جميع المتبوعة إيه في الكل يعني المتبوعة وهي العصر مو إيه نعم في أيوة. جميع المتبوعة وهي العصر عفوا لا المتبوعة أي متبوعة أي العصر إيه. إيه. وأول التابعة وأول التابعة الظهر يعني لأنه نول الظهر فينبغي أن تكون أداء وقياس ما مر إيش بيقصد فيما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح إيه مو في جمع التقديم أنا ذكرنا أيوة. أنه إذا كان إذا صلى الظهر وإيش شو قال الشيخنا والرابع دوام سفره إلى عقد الثانية والرابع دوام سفره إلى عقد الثانية وبالتالي تكون تنتن أداء في جمع التقديم وهنا عقد الظهر العقد يعني نوى الإحرام كبرت تكبيرة الإحرام فتكون أداء أيضا تكون الظهر أيضا أداء ما دام أنه كبر للظهر نعم بعدما صلى العصر في جمع التأخير على حسب ما مشوا عليه وما ذكروه أنه يعني إلى عقد الثانية هو الثانية وقد عقدها بسبب تكبيرة الإحرام فتكون أداء أيضا نعم إذن وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء في شروط جمع التقديم على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم كما أفهمه تعليلهم نعم وأجرى الطاووسي يعني بواوين هو نحن نقول واوين مثل داود يعني بس واحد هو واحد كافي بيمشي اي ماشي يصير طاووس نقول طاووس ما نقول طاووس طيب طاووس كداود نعم وأجرى الطاووسي الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى في جمع وإنما اكتفي في جمع التقديم وإنما اكتفي في جمع التقديم نعم. بدوام السفر إلى عقد الثانية العقد الثانية نعم ولم نشترط أن ينتهي من الثانية نعم ولم يكتفى به في جمع التأخير وفي جمع التأخير يعني ما اكتفي بعقد الثانية بل لابد من أن يسلم من العصر حتى تكون الأولى بل أداء بل شرط بل شرط دوامه نعم. إلى إتمامه إلى إتمام الثاني يعني العصر أيوة نعم لأن هذا تعليل أيوة لأن وقت الظهر لأن وقت الظهر نعم ليس وقت العصر لأن وقت الظهر ليس وقت العصر أيوة إلا لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر صحيح. وقد وجد عند عقد الثانية وقد وجد السفر عند عقد الثانية هو مسافر إذا فتكون الظهر أداء أيوة فتكون الظهر يعني يقول الظهر وقته ليس وقت العصر صحيح إلا في السفر أيوة. طيب هو لما صلى العصر يعني عكس وقدم العصر على الظهر في جمع التأخير أيوة. ثم قام فأحرم بالظهر والسفر قائم أيوة. ثم أقام بعد ذلك قبل ينبغي أن تكون الظهر أداء أيوة. كما حكمنا أنه لو أنه صلى الظهر لأن أيضا وقت الظهر هو ليس لو وقت العصر إلا في السفر ولو انتهى من الظهر انتهى فرغ من الظهر في جمع التقديم وعقد العصر إيه نعم تكون العصر أداء أيوة. إيه نعم فهنا كذلك لأن العذر قائم لأنه لما نوى العصر العذر كان قائم وهو السفر فحسبناها أذان هنا أيضا نفس الشيء إذا فرغ من العصر ونوى الظهر عقد يعني تكبر تكبيرة الإحرام فالسفر موجود. أيوة. أي نعم. إذن الظهر تكون أداء. نعم. إذن فيحصل. يحصل. فيحصل الجمع. فيحصل الجمع في هذا. وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره. فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فصار بالفعل فيه بالفعل. وأما وقت العصر فيكون إيش؟ فأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر. نعم. فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره. شيخ إيش بيقصد في غيره؟ غيره في أي شيء غير المطر يقصد وغيره؟ لا ما هي لا لا في جمع التأخير ما يصح في المطر جمع التأخير ما يصح في جمع التأخير. المطر عند الشافعية ما يصح تأخيرا إنما يصح تقديما خلاف الحنابلة. الحنابلة جوزوه تقديما وتأخيرا. إيش قال هنا؟ عندك في الحاشية ما ذكر يعني هو بالنسبة للحائض. الحائض إذا أو المجنون الذي أفاق آخر أو المجنون أصحاب الأعذار إذا أفاقوا مثلا أو انتهوا يعني مثلا طهرت المرأة قبل غروب الشمس مثلا بقبر وقد يعني فهي هنا تصلي العصر وتصلي الظهر أيضا لأن وقت الظهر يجمع مع طبعا هذا لا بسبب السفر. هذا يسمى وقت العذر يعني يسمى إيش؟ سوال المعنى مثل هذا أو كان مثلا مغمى عليه أو مجنون فأفاق قبل غروب الشمس هذا يجب عليه العصر ويجب عليه الظهر أيضا. نعم. لأن العصر وقت للظهر في هذه الحالة يعني. نعم. فيقضي الاثنين يعني هذا معناه. طيب يقول فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر. فلا ينصرف فيه الظهر إلى أنه إلا إذا وجد السفر إلا إذا وجد السفر بالفعل فيهما بالاثنين. أيه. عليكم السلام. يعني هم اختلفوا هو هل يشترط لكون الأولى أداء الفراغ من الفريضتين قبل الإقامة. منهم من قال يشترط أن يعني عبد الرحمن يشوف أنه هون تبع شيخنا هون وأما وقت الظهر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر عنده في الحاشية الكبيرة. السكر الثالث يعني فالظهر هنا وجبت بسبب إدراك العصري لأنه أدركت الظهر فأحيانا العصر تكون وقت للظهر لا بسبب السفرة حتى بسبب العذر. طيب هذا معناه أنا. إذن فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر. إلا إذا كان السفر بالفعل كان موجود يعني كان يصلي الظهر فعلا وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه لوقوع بعضها بعض الظهر فيه يعني في الوقت وأن ينصرف يعني لوقع وإلا شلما قال وإلا لما قال وإلا قال بأن انتهى السفر في أثناء الثانية وإلا بأن انتهى السفر في أثناء الثانية. نعم جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه لوقوع بعض الصلاة فيه في السفر لوقوع بعض الصلاة فيه يعني في السفر وأن ينصرف إلى غيره وجاز أن ينصرف أيضا إلى غيره. نعم لوقوع بعضها في غيره. نعم في غيره الذي في غيرها في غيره الذي هو الأصل لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل. نعم في غيره في غير السفر. نعم الذي هو الأصل يعني الأصل وقوع الصلاة في وقتها وكلام الطاوسي هو المعتمد. قال شنو وأن ينصرف إلى غيره لما قال إلى غيره وهو الحضر فتكون الأولى قضاء يعني كل هالمسألة هذا كله تفصيل الطاووسي هذا عملنا مشكلة هو طاووسي يعني. قليل النقل عن ثم شرع الجمع بالمطر الآن وصلنا للمحكم الجمع نقل فهم شيء نقل جزاكم الله.